حديث 1935 عن جابر رضي الله عنه قال كست جابر خدج رازي بن ياغوتي ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا يعني هر جارك خاستنك شبيغنبري هاد باكرن عليه الصلاة والسلام طلبك جهاد باكرن الشول صحبة الدنيا شجا بيغنبري عليه الصلاة والسلام خدا نزف راندية اب كلمة لا قوغود بتنا بيغنبري عليه الصلاة والسلام هكر بيابا تشتكي بدتي مطلبه بجه بينت دابو بجه اينت وهكر نبيابا جك هنجي داخو بيدن كتن ونت آخف ونت قوتنا